وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا، والآل والصحب ما ناحت على فنن، ورقى وما غردت قمرية سحرا. هذه قصيدة لطيفة وبديعة ونظمها سلس، وهي محتوية على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني، رحم الله صاحب الرسالة، ورحم الله الناظم، ورحمنا جميعا، ووفقنا جميعا لما في رضاه، إنه سبحانه وتعالى جود كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، هل يفرق بين الحاكم الذي تغلب على الناس بالسيف ومن تغلب عليه بالانتخابات بالسمع والطاعة له، حيث أن الانتخابات غير مشروعة؟ معلوم أن هذه الطرق الجديدة التي عند الناس إنما جاءتهم من الشرق والغرب، وليست يعني من الإسلام، لأن هذه الطريقة الحكم فيها للغلبة، ومعلوم أن أكثر الناس يعني الاختيار يعني من الناس، وأكثر الناس في الغالب يعني لا يحصل منهم الاختيار يعني فيما يناسب، فالغالب أنه يتوصل إذا كان الناس كثرتهم يعني سيئة، فالذي سيختارونه من جنسهم والطريقة هذه كما هو معلوم هي غير صحيحة، ولكنها إذا وجدت فالسمع والطاعة في المعروف هذا أمر مطلوب، وكذلك الذي يتغلب ويصل إلى الولاية بالقوة وتستقر الأمور ويستتب الأمن فإنه يسمع له ويطاع. ومعلوم أن يعني هذه الطريقة قد وجدت في قديم الزمان، ومعلوم أن العباسيين وحصول دولة العباسيين إنما حصلت بهذه الطريقة، أول ما وجدت دولة العباسيين بالتغلب، لأن أبا العباس أباس السفاح الذي هو أول خلفاء بني العباس هو الذي قام بالقضاء على آخر ولاة بني أمية، وقد وصل إلى ذلك بالقوة، ما وصل إلى ذلك بالاختيار. فهذه الطريقة من الطرق التي يتم بها أو تتم بها الولاية، التي هي كون الإنسان وصل إلى السلطة يعني بالقوة، واستقر له الأمر واستثبت الأمور، فإنه يسمع له ويطاع، ولا يقال إنه لا يسمع ولا يطاع إلا إذا كان هناك يعني اتفاق واختيار. ثم أيضا هذا الاختيار الذي حصل للشرق والغرب، والذي يعني أولع به كثير من الناس كما أشرت آنفا، إنما ينبني على الغلبة، والغلبة والأكثرية في الغالب يختارون من جنسهم، فإذا كان الأكثرية على غير استقامة وعلى غير سلامة فإن الذي يختارونه سيكون من جنسهم. هل تجوز بيعتين في بيعة واحدة لولي الأمر ولمن يلي الأمر من بعده؟ المبايعة لولي الأمر طبعا سائغة، وكونه يعني يختار من يلي الأمر من بعده ويرشح أحد يكون وليا من أمر بعده أيضا هذا سائغ، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه حصلت باتفاق الصحابة، وخلافة عمر رضي الله عنه حصلت بعهد أبي بكر إليه. إذا ولي المسلمين رجل فاسق وأمكن الخروج عليه وتغييره دون سفك دم لدماء المسلمين، فهل يجوز هذا الفعل؟ ما يجوز الخروج على الوالي وإن كان فاسقا، ولا يقال أنه يعني يكون هذا بدون سفك دم وما إلى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر يعني مسوقا للخروج إلا الكفر البواح الذي عند الناس فيه إن الله برهان. إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الحكام المسلمين وحكام الكفار، هل يستلزم ذلك الولاء لهم؟ لا ما يستلزم الولاء لهم، يمكن يقام يعني علاقات من أجل يعني المنافع والفوائد تحصل من هؤلاء لهؤلاء وبين هؤلاء، ولا يلزم ذلك الولاء أبدا، ليس بلازم، يمكن أن يكون مع عدم الولاية وعدم الموالاة. ما حكم من يتتبع أخطاء العلماء في كتبهم ويبرزها في مؤلف حتى وإن كان أولئك العلماء من أهل السنة والجماعة الذين أجمعت الأمة على القبول لهم؟ معلوم أن سلف هذه الأمة ومن كان على منوالهم أن الذي ينبغي في حقهم ذكرهم بالجميل اللائق بهم، كما أشرت آنفا إلى كلام الطحاوي في عقد أهل السنة، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فإذا كان هؤلاء العلماء هم الذين يرجع إليهم الناس في علمهم، ويعني من الناس من يقوم بتشويه يعني سمعتهم ويعني ذكرهم بأمور تنفر الناس منهم، فهذا كما قلت هذا من قطع الصلة بين الناس وبين أهل العلم، لأن الحق والهدى ما يعرف إلا عن طريق أهل العلم. ما جاء في الحديث إنما الطاعة بالمعروف، هل المكروه يدخل في ذلك في المعروف، بحيث يجب طاعة ولاة الأمور فيما لو أمروا بمكروه؟ إذا كان يعني هذا الشيء الذي أمروا به يعني من الأشياء التي للرأي فيها مجال، فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن المحذور هو يعني كونهم يأمرون بمعصية الله عز وجل، فإذا أمروا بمعصية لا سمع ولا طاعة. في بعض البلاد الإسلامية الدولة تحارب المسلمين والإسلاميين حتى أنه إذا تردد الشخص لأداء الصلاة صلوات الخمس في المسجد ساقه رجال الأمن، فهل هذا يعتبر من عدم إقامة الصلاة؟ عندما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا شك أن مثل هذا عمل سيء، يعني يكون الناس يعني يؤاخذون يعني على الصلاة أو في الصلاة، وأنا ما أظن أن هذا الكلام يكون صحيحا، أن من يذهب إلى المسجد أنه يعني كل من يذهب إلى المسجد أنه يعني يكون مجرما وأنه يؤاخذ، وإلا تغلق المساجد ولا يبقى لها رواد. ومعلوما أن بلاد المسلمين ولو وجد فيها من الجور ما وجد فإنها معمورة بالمصلين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كان ولي الأمر يضيق على أهل الدين والعلماء الربانيين ويطلق الزمام لأهل المعصية والبدعة والعلمانيين، فهل يسمع له ويطاع؟ سبقا عرفنا أنه لا يجوز الخروج على الوالي ولا يترك السمع والطاعة له إلا إذا كفر، أما إذا لم يكن يصل إلى حد الكفر فإنه يسمع له ويطاع. رأينا حكام المسلمين يصدر منهم الظلم الواضح أمام الشعب، وبالعكس رأينا حكام الكفار يصدر منهم العدل وإعطاء حقوق الشعب، وبسبب هذا قال بعض الناس أن الأفضل للمسلمين أن يعيشوا في بلاد الكفار، فما رأيكم؟ عرفنا أن الصبر على جور الولاة أن هذا أمر مطلوب، وكون الإنسان يعني يذهب من بلده ويعيش في بلاد الكفار من أجل أن بلاده يعني فيها شيء من الجور، يعني لا شك أنه ذهابه وإن سلم من الجور إلا أنه سيحصل ضررا في الدين، سيحصل ضررا في الدين. فإذا كان ذهابه ما يترتب عليه مصلحة للإسلام والمسلمين، فإن بقاءه في بلده والصبر على الجور مع بقائه بين المسلمين هذا هو الذي ينبغي. إذا كان ولي الأمر علمانيا يحكم بالديمقراطية أي بغير الشريعة، فهل تجوز طاعته أم يجب الخروج عليه؟ قلنا أن من يكون كافرا يخرج عليه، ومن لم يصل إلى حد الكفر لا يخرج عليه. والخروج على من يجوز الخروج عليه أيضا لا يكون إلا عندما يمكن التخلص منه بدون حصول ضرر أكبر من ذلك، وذلك بأن يكون الذين يحصل منهم الخروج يعني ضعاف فيقضي عليهم المخروج عليه ثم يبقى في مكانه، فإن هذا ليس فيه مصلحة. ولكن من يصل جرمه إلى حد الكفر جاز الخروج عليه، ولكن يخرج عليه إذا كان أمكن التخلص منه. وأما إذا عرف أن الخروج عليه يحصل به إثناء الخارجين لضعفهم وقلتهم وبقاء في مكانه فخروجهم ليس من المصلحة في شيء. لقد عاث تكفير الحكام في الشباب فسادا عريضا، ومستندهم في ذلك التكفير أمور منها إقرار الحكام للبنوك الربوية وموالاتهم للكفار. الإقرار وجود البنوك الربوية ليس استحلال، لأن وجود المعصية شيء واستحلالها شيء آخر، ولا تلازم بين وجود المعصية وبين كون العاصي مستحلا لها، لا تلازم بين ذلك، فإن المعصية توجد مع الاعتراف بالذنب وكل إنسان يعرف بأنه مخطئ. وأما الاستحلال فهو يقول هذا حلال مو حرام، هذا مو حرام هذا حلال، هذا هو الاستحلال. وأما كونه مجرد أن يكون فعلها وأقرها هذا لا يقال إنه استحلال، لا يقال إنه استحلال. بعض من يدعو للإمام يقول اللهم أصلح الإمام أو خذه وأبدلنا خيرا منه. كل إنسان يعني يسأل الله له الصلاح ليسأل له الهداية والتوفيق، هذا هو المطلوب. وكما يعني كما هو معروف، لأن هذا ليس دعاء له، هذا دعاء له أو دعاء عليه، والإنسان يدعو للإمام ولا يدعو عليه. وطريقة سلف هذه الأمة أنهم يدعون للولاة ولا يدعون عليهم، وكما قال البربهاري من علامة أهل السنة الدعاء للولاة، ومن علامة أهل البدع الدعاء على الولاة. ما حكم الدعاء للولاة في خطبة الجمعة وهل وردت فيه سنة؟ الدعاء للمسلمين عموما وخصوصا مطلوب في خطبة الجمعة وغيرها، ولا أعلم نصا خاصا، ولكن الدعاء مطلوب للعامة والخاصة للولاة ولغير الولاة سائغ ولا مانع منه. لو سافرت إلى بلاد أخرى وأقمت فيها فهل يكون حاكمها ولي أمر لي؟ لا بد لك من السمع والطاعة في البلد الذي تكون فيه، ولكنك ذلك في حدود المعروف، ليس معنى ذلك أنك ذهبت تتمرد وأنك يعني تقول أنا يعني لا أسمع ولا أطيع، لأنك إذا لم تفعل هذا لا تبقى في هذا البلد ولا تبقى كما تريد. يعني لو أنك مثلا ذهبت إلى أناس في بلد ووجدتهم يعني مثلا سير المرور على اتجاه، ثم بعد ذلك أنت تخالف هذا الاتجاه، ما تقر على ذلك ولا تمكن من ذلك، لا بد أن تكون يعني مثلهم في ما ليس بمعصية، والشيء الذي هو معصية لا تسمع ولا تطيع. وضحوا لنا كيفية النصح لولاة الأمر. النصح لولاة الأمر يكون يعني بالدعاء لهم ومن حبة الخير لهم، وإذا تمكن من الوصول إليهم يعني يبدلهم النصح، أو تمكن من الكتابة يعني يبدلهم الكتابة. وجوه النصح كثيرة لمن يريد النصح. هل من منهج أهل السنة والجماعة الكلام على الولاة وذكر مساوئهم في المجالس أمام الخاصة والعامة والعامة؟ لا. سيما وأن ذلك يفعله من يدعي الالتزام. ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة، تأليب الناس على الحكام وإفساد قلوبهم عليهم وجعلهم ينفرون منهم أو يحصل منهم أمور لا تحمد عقباها، ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة. ما رأيكم بمن يستدل بالخروج على الحاكم بفعل الحسين وعبد الله بن الزبير؟ الإنسان عليه أن يعرف النصوص التي وردت، وعليه أن يأخذ بها وأن يعول عليها ولا يبحث عن أمور أخرى غير هذه النصوص. ما هي الضوابط الشرعية في مسألة الخروج؟ أنا قلت الخروج إنما يكون على من وصل إلى حد الكفر وجد منه الكفر البواح، كما قال: لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإذا صار الوالي مستحقا للخروج عليه يكون الخروج عليه في الحال التي يمكن التخلص منه، كما أشرت إلى ذلك آنفا. أما إذا كان خروج عليه مغامرة والذي حصل منه عنده قلة وعنده ضعف وينتهي الأمر إلى أن يفنى ويبقى الحاكم الكافر في مكانه، فليس هذا من الحكمة وليس هذا من مصلحة هذا الشيء. ما الفرق بين الخوارج المتقدمين والخوارج المتأخرين؟ من كان على عقيدة المتقدمين فلا فرق بينه وبينهم، من كان من الخوارج على طريقتهم وهي يعني تكفير الناس وكذلك اعتقاد أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه خالد مخلد في النار، هذه طريقة المتقدمين، وما كان على هذه الطريقة المتأخرين فهو مثلهم ولا فرق بينه وبينهم. قول الناظم: حتى إذا هام سكرا في محبته، يعني يقصد لذلك أنه اشتاق إلى الرؤية لما سمع الكلام وتلذذ بالكلام وارتاح واطمأن إلى الكلام، اشتاق إلى الرؤية فسألها. وقوله: وحي تكلم مولانا القديم به. القديم، القديم يعني كما هو معلوم يعني الأزلي الذي ليس له بداية، وهذا من باب الإخبار، وإلا فليس من أسماء الله القديم، ليس من أسماء الله القديم، وإنما من أسمائه الأول الذي يشعر بأن كل شيء آيل إليه وراجع إليه وتابع له. وأما القديم فليس من أسماء الله، ولكن ذكره على سبيل الأخبار لا بأس بذلك. وهذا أيضا ذكره الطحاوي، قال: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ولكن ابن أبي زيد القرواني كلامه يعني قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. هناك بعض الدعاة يتكلمون على ولاة الأمور ويحرضون الناس على الخروج عليهم، فهل يعتبر هؤلاء أنهم قد سلكوا منهج الخوارج القعدية؟ لا شك هذا من يعني هذه من طريقة الخوارج، لأن الحث على الخروج خروج. السؤال الأخير: امرأة قالت: لعن من قال خلقت من ضلع أعوج. والعياذ بالله، هذا هذا هذا كلام سيء، وهذه ردة، لأن الذي قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.